رحمه الله من وجد فرجة دخلها، وإلا إن وجدت فرصة الحمد لله. مثل ما يحصل بعض المساجد جزاهم الله خير يحطون على أطراف المساجد بلاط بحيث أنهم لا تقطع الصفوف ولا تصير مشاكل في المساجد التي يكثر خروج الناس فيها، ولا سيما في الأسواق والمساجد التي تكون على الشوارع. هذا الحقيقة حل، يعني حل هو أمثل من أن نقول للناس لا افعلوا المنكر، لا امسكوا رجل فلان وركبته وصك راسه وأحيانا طق أطراف أسنانه، هذا ما يصلح. كنا نقول للناس افعلوا هذا أقل، وهذا حل، حل شرعي لأنه من باب المصالح. وهذا خطأ من بعض طلبة العلم أنه أنكر هذا أول ما وجدت هذه، قال هذا ما كان في زمن النبوة. قلنا يا معود الله يهديك، أنت الحين المسجد عندنا مسجد في بعض المساجد 15 صفا لأنه في وسط مجمع أو سوق، عطنا حل جزاك الله خير. شوف عطنا حل، نقول للناس إذا بغى صاحب الحاجة هل يتخطى الرقاب؟ ما في حل إلا هذا، هذا أقل حل ممكن أن تحفظ به كرامة الناس والمصالح. أنا أقول دائما لا يكون الشيء كما قلت بالأمس، لا يكون الشيء مناقضا للشريعة أو منكرا إلا إذا كان ضد المصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة تتحقق بها النصوص الشرعية وتلتعن، هذا من المصالح العامة، ما في بأس. نعم.